إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا يزال حديثي إليكم في هذه الجمعة عن فضل صوم شعبان وفوائده وقد مر معنا عباد الله في الجمعة الماضية بأن صوم شعبان فيه عمارة لوقت غفلة الناس بطاعة الله جل وعلا وفي ذلك من الفضل ما سبق بيانه في الخطبة الماضية وقد مر معنا عباد الله ما رواه النسائي بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور كما تصوم في شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وهذا الحديث عباد الله يتضمن فائدة أخرى من فوائد صوم شعبان فشهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على صومه بل ويكثر من صومه حتى يرفع عمله إلى الله جل وعلا وهو صائم وفي حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ألا تخلو صحيفة عمله من الصوم لا أكبر دليل وأعظم برهان على أن الصوم يا عباد الله من أجل الطاعات عند الله تبارك وتعالى ولهذا كما قلت كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع عمله وعرض عمله يحرص على ألا تخلو صحيفته من هذه العبادة والطاعة العظيمة الجليلة ولذلك أيضا عباد الله كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحرص في أسبوعه على أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس لأن هذين اليومين ترفع ترفع فيهما الأعمال إلى الله أيضا. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع أعمال الناس في كل جمعة مرتين. في كل جمعة أي في كل أسبوع ترفع أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، أي في هذين اليومين يغفر لكل عبد مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أي حتى يرجعا إلى الصواب وإلى الحق. إذن فيوم الاثنين ويوم الخميس هي الأيام التي ترفع فيها الأعمال في الأسبوع. ولذلك أيضا عباد الله، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحرص على صوم هذين اليومين. إذن فمن فوائد صوم شعبان أن يرفع يا عبد الله عملك إلى الله جل وعلا، وأنت صائم وأنعم بهذا الفضل وبهذه الفائدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، قال: فإن عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. قال: وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل، وعمل الليل يرفع في آخره قبل النهار. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل. ولتعلموا عباد الله أيضا بأن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صوم شعبان، وهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، لدليل أيضا على أن الصوم يا عباد الله يشفع للعامل عند الله تعالى، ويشفع في قبول عمله عند الله. ولذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذه فائدة أخرى عباد الله من فوائد صوم شهر شعبان، أن هذا الصوم يشفع لك عند الله جل وعلا في قبولك وفي قبول عملك. أيضا من فوائد صوم شهر شعبان يا عباد الله أن صوم شعبان وغيره من الأوقات التي يشرع فيها صوم النفل، هذه الأوقات التي يصومها الإنسان نفلا هي لصوم الفرض بمثابة السنن الرواتب لصلاة الفرض. فالسنن والتطوعات يا عباد الله يتمم بها ويجبر بها ما يكون في الفرض من نقص ومن تقصير. ولذلك روى أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. يقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال الله تعالى: أتموا به فريضة عبدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. فصلاة الفرض عباد الله إن كان فيها نقص وتقصير فالذي يكملها ويتممها هي صلاة النفل، وصدقة الفرض والزكاة إن كان فيها نقص فالذي يتممها صدقة النفل، وصيام الفرض إن كان فيه نقص فالذي يكمله ويتممه هو صوم التطوع كصوم شعبان وصوم شوال وصوم الاثنين والخميس وغيرها، وهكذا بقية الأعمال عباد الله ما كان فيها من نقص وتقصير تمم بما يقابله من النفل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من فوائد صوم شعبان أن المسلم إذا صام هذا الشهر تأهبت نفسه لصيام رمضان، وسهل عليه صوم رمضان لأنه استعد لذلك بصيامه من شهر شعبان، بخلاف الشخص الذي لا يصوم إلا إذا دخل عليه شهر رمضان، فهذا يجد مشقة عظيمة في صيام الفرض وخاصة في أيامه الأولى. ولذلك استحب للمسلم أن يصوم شيئا من شهر شعبان حتى يستعد بذلك ليصوم فرضه وواجبه على أتم وجه وأكمله وأحسنه. أيضا من فوائد صوم شعبان أن فيه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن في صوم شعبان إلا هذه الفائدة لكفت، لأن محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو أسوتنا وهو إمامنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك أنصح نفسي وإخواني وأخواتي